أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يوم تأتي كل فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله واشكروا نعمة ثم من حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Mm-hmm.